قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. العلة قد تكون منصوصة، وهنا العلة منصوصة، نعم، وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وقد لا تعلم العلة ويكون الحكم تعبديا كما ذكر الأصوليون. نعم. قال: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. يعني تعليل أصحاب الرأي مخالف لتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا والعلة الخنق، والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وهو الحق، نعم، وأنه لا اجتهاد مع النص. نعم.